لا علاقة لها في كلم وقال وزياد وقلت الكريم كثير مما يجري في باطنه لا علاقة لك به على الإطلاق. أنت ما تدري ما الذي يجري في باطنك أصلا. لا ما يتهدم من خلايا، لا ما يبنى منها، لا حرق الدماء، هذه لا علاقة لك بها، وبالتالي لن تخلصها أبدا. إذا كانت التي تثير الذنوب فإذا بها أن تستوي الأمعاء كل ما يتصل بالباطن. قالوا الأمور الاضطرارية لا علاقة لنا بها وهي خلق الله تبارك وتعالى. هذا اتفق عليه كل المسلمين، أهل السنة جماعة وغير أهل السنة جماعة. أين قياس ذلك؟ القياس الحركة الاختيارية. أريد أن أقوم، أريد أن أتوضأ، أريد أن أركب السيارة، أريد ثم أركب. ربنا تبارك وتعالى أسند الأفعال لنا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغفروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في سبيل الله. إذا أسند الأفعال إلينا، لكن هل أسندها إلينا على أننا نخلقها أم على أننا نكتسبها ونكسبها؟ قال هنا أهل السنة الجماعة قالوا هذه الأفعال للإنسان لا على أنه يخلقها لأن الخالق هو الله تبارك وتعالى، وإنما على أنها تظهر فيه فهو محل لها. فإذا كانت الأعمال الصالحة كسب، وإذا كانت الأعمال السيئة فهي كتاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذا الله خالق كل شيء وقدرته سبحانه وتعالى، كما تتعلق بتحريك القلب، تحريك المعدة، تحريك الأمعاء، تحريك الرئتين، تحريك الدورة الدموية، بالرأس الذي تظهر علينا إذا أصابت الإنسان برداء تهز، فالارتجاع عنده غصب قتلي، فهو يطلق هذا الارتجاع مع رقبته به على الإطلاق. كذلك الأفعال التي تنظر عنه فهي خلق الله عز وجل، هي خلق لله وكسب لك، خلق لله وكسب لك. هذا ما لو عدل من النصوص دليل عليه، لعل منها لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن شاء الله عز وجل أن يمدك بالقدرة وفق تحرك النية، ماذا تريد؟ فيخلي كلمته يعطيك الطاقة على ذاته. ماذا يريد؟ يريد أن يرى السينما. يخلق الله عز وجل الفعل عند توجه العبد، وبهذا يكون الكتاب. إذا سينما الأعمال بالنيات، اللهم بك أقول وبك أجود، مشيئة الله عز وجل كاملة إلى آخر ما هناك من أجله. إذا افترق المعتزلة عن أهل السنة والجماعة في قضية القدر أو في قضية خلق الأفعال. قال المعتزلة إن الإنسان يخلق أفعاله واختياره، ثم لا قلت أنا في التفصيل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل خالق كل شيء من منزل إلى منزلتين. نحن عندنا أهل السنة والجماعة هناك من كفر ما يتعلق بالإيمان، هناك معاصي سيئات. هل السيئات تبطل الإيمان؟ المعاصي لا تبطل الإيمان. بمعنى هل الذي يشرب الخمر غير مؤمن؟ الذي يشرب الخمر إن استحلها خرج عن الإيمان استحلاله لا بشربه، لأن الشرب معصية. ومن الأدلة أنه لما جاء بذلك الصحابي يوجد على شبه الخمر لعن من قبل بعض الصحابة، لعن من كثرة ما يجاء به، فنهاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلعن، لا تكون عون الشيطان على أخيكم، لا تكون عون الشيطان على أخيكم. وبين أنه يحب الله ورسوله، يعني الذي يشرب الخمر إذا لم يستحل يكون عاصيا، يكون عاصيا. كيف آخر مرة منك؟ إذا المعاصي لا تخرج الإنسان عن سنه عدا سنه أدلة كثيرة. أليس الثقافة بين المسلمين من كبائر؟ فقط من كبائر. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. صحيح؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا يمكن أن يكون كذلك، وإن جاءت الشريعة لتنهى عن ذلك. إذا المعصية لا تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان إلا في حالة واحدة، وهي واحد عنده الخمر مستحل، واحد آخر لا يشرب الخمر مستحل. كلاهما كعبة والعياذ بالله. الذي شرب واستحل يكفر لاستحلاله، والذي لم يشرب واستحل يكفر لاستحلاله، لأن من جملة المكفرات أن يحيل الإنسان ما حرم الله، أو أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة، كأن يقول والله الزنا حلال، أو يقول الصلاة ليست بفريضة، إلى آخر هنالك من الأمور التي علمت من الدين بالضرورة. جاء المرتجل يقول: لأن العاصي ليس بمؤمن وليس بكافر. وقالوا منزل بين منزلتين، فالنتيجة قال نتيجة العصي يدخل النار ولا يخرج منها، لكن لا يعذب بعذاب الكافر. قال منزل بين منزلتين، يعني لا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر كافرا، وإنما مبينا وبين الكفر. قال ما قال فيه المعتزلة أهل السنة والجماعة، ثم يقول: وقيل لهما معتزلة ليس أن بعضا الآن طرق آخر غير معتزلين من الروافض الذين رفضوا خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورفضوا خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أن الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر وعلى خلافة عمر وعلى خلافة عثمان إلى آخر ما هنالك ذكر الله الراشدين. قال: أظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله تبارك وتعالى، حيث قال بعضهم لعلي رضي الله عنه: انت الاله. خطهم هذا في اقصر واحد يهودي من اليهود، هو من وراء السبب، هو من وراء الفتن او كل الفتن العقبيه التي ظهرت في اواخر عهد الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قاله ذلك صبرت كلمه الصحابه من اقوالهم ليكون الا كذبه، فاحرق قوم منهم عقبهم في معجم الله عنه، ونفر ابن السبأ الى المدائن. ابن السبأ هو عصام السبأ، هذا يهودي جنس يهودية، انما كان من وراء هذه الفتنة، كان فارغ. وهؤلاء يعني الروافض والباطنيين الذين ظهرت دعوتهم في ايام مأمون على يد حمدان قرمر وعبد الله بن ميمون الخداع وأضرارهم ممن يؤللون الأئمة، يعني من جنس الأشياء التي أعرفها في هذا، وإن كان ذكر مثل هذه الأمور ظلم حقيقة ظلم. ولعل كتاب الموسوعة الميسرة مجلد واحد صدر من قارب 10 سنوات وميسر في الأسواق كما أذكر، هذا الكتاب الموسوعة الميسرة سيعطيك فكرة طيبة عن كل الفرق صفحة صفحة صفحة وصفحة إذا أحد أن يتعرف، وإن كان في الدرس الماضي أو الذي قبله قلت أنه يعني كان أحتاج لهذا. إذا كان جالسا باحثا قلنا بأن الذي يتعامل مع المصابين بالأمراض المعدية لا سمح الله ربما دخل في بدعة إلى القلب، والثالث بأن المبتدع لا يتخلص الجسم من بدعته بسهولة. الكافر ربما تخلص من كفره، والمبتدع لا يتخلص من بدعته، لأن المبتدع يظن ببدعته فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: ويبيعون المحرمات. هؤلاء باطنيين كفر طبعا، ليسوا لا من أهل السنة والجماعة، وليسوا مبتدعة فقط ابتداع، وإنما كفر محض. ويسقطون الفرائض ويأتون بالحلول، وفي الحلول يعني الله عز وجل يحل بالأشخاص، وهذا على مذهب النصارى، وهذا يلتقي مع لتتبعن سنن من كان قبله. وظهر هذه الأمة من يقول بأن هناك من حلت في الله تبارك وتعالى كما قال النصارى عيسى عليه السلام. طبعا هي مذاهب عندهم، منهم من قال ناسوت ولاهوت، ومنهم من قال الصفات او الاقاليم الثلاثه حدث الى اخر ما هناك. فهؤلاء القال يقول بحلول ليسوا من فرق مله الاسلام بل من فرق مله. قال العلماء قد ظهرت من اصول الشرع الحروريه والقدريه والجهميه والمرجئه والرافضه والجبريه. لعل الجبريه حينما قلت من رؤيه قريبه لان الله عز وجل خالق كل شيء لا يعني هذا انك مجبور يقين. ولعل من الادله على نفي الجبر ان الله تبارك وتعالى قد ارسل الرسل، لو انك مجبور على شيء من الافعال لما ارسلك الرسول يجبر. اذا ارسال الرسل من الادله البالغه على اننا لسنا بمجبورين على عمل الاعمال، وانما انت تاتيه باختيار. ولذلك شاء الله تبارك وتعالى ان يؤكد هذه الحقيقه في نصوص واضحه، وقل الحق من ربكم. فهمت رسول البيان؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو يشاء الكفر وانا اشاء الى اخر ما هنالك. واذا كان اسس الموضوع وهو الايمان والكفر باختياره، فكيف نقول اساس الاختيار والفروع التي تثبت عن هذا الاساس انما هي الاشراك؟ لذلك هؤلاء ليس معهم جميع الاشراك. حتى الواقع يدل على الواقع بصرف النظر عن النصوص. اذا كانت الهره احدهم يقول يقول لا هؤلاء الجميل، لكن اذا كانت الهره اذا ارادت ان تقفز من جدار الى جدار ترى وتقيم على حسب مداركها ثم تسير وقل ما تصبح، اذا هي تختار الرسوم بعدما قاتت. فاذا كانت المره غير مسلمه اعطاها الله عز وجل من الطاقات ما فيه تتمكن من ان تسلك سبيلها في الحياه حتى لا تتحصر. فالانسان يسلم هذا، ثم نحن نرى من انفسنا عندنا مخاوف لاننا نستطيع الان، وهذا باقتدار من الله فقل وصحوم وفرص وصلي واذكر الله تبارك وتعالى وبتصحيح ويدك الى المعاصي الى امر المعاصي. من اعطاه الله عز وجل هذا، فمما قال هؤلاء القاه في يمي في جمع البحر او الجبل او النهر، القاه في يمي مكتوبا وقال له اياك ان تتكلم الناس، او قالوا الانسان في نظرهم كالريشة في مهد الريح. ولعل نفسات هؤلاء او تلوث هؤلاء او تلميس هؤلاء في بعض الانفاق يؤدي الى السؤال الذي يطرح غالبا من انسان مخير ليس مخير سيئا. خلاصة القضية دون ان نوصل فيها لانها ايضا مشروعة الحمد لله بشكل واضح، خلاصتها أن لونك وطولك ونسبك ومسقط رأسك مسقط رأسك وما يجري في داخلك لا علاقة لك به. لا أنت لا علاقة لك بالطول. والله يا رب في طولي 180 واحد بالضبط 210 ما علاقة بها لا الطول ولا اللون ولا الجنس ذكر ولا انثى، انا ما اذكر ولا المراه اختارت المراه، واضح؟ هذه كلها لا علاقه لنا بها، فنحن فيها مسيرون. مسيرون؟ نعم. هل نحاسب عليها؟ ما نحاسب عليها. كل امر لم يعطه الله عز وجل فيه الاختيار ما كلمك به ابدا ولا يحاسبك عليه يوم القيامة. لذلك الكتاب كتاب الذي تعطاه وبناء عليه يكون الكتاب. فأما من يوجد كتابه بيمينه وأما من يوجد كتابه بشماله أو وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يقال مجرورا، هذا الكتاب لو قرأته الآن أنا ما أجد فيه ومن المعاصي أن نقول في الكلام المصري في شيء هذا ما يمكن أن نرى هذا الكلام على الإطلاق. بحلف بالله من الآن أنه لن أجد والله أنت من المعاصي أنك أسمى من المعاصي هل مر على قبل الصعيد أو من المعاصي من نوايا اسم كذا أنا مر على قبل لم أكثر وايدي ولم أكثر وايدتي لا من المعاصي أن تويت في دولة الإمارات هذه معاصي ليست معاصي كل ما يتعلق بما ليس لك فيه دخل لست مكلفا به يا الله ان هذا قبل الله ما نعرفه اذا ما الذي اجده انا اجده ان الملك قد كتب علي كذبه متى بعدما بلغت في التكليف قبل لا او كتب علي نظره او كتب علي الى اخر ما من الاعمال التي انا كثير ما اعلم مرة في مرة أنا ما يجب لي أن أنظر إليها نبطي لجانب ما نظر إليها هل أنا مجمع على نظر إليها أبدا هل جاء الملك يأخذ هكذا رفو ونحن هذا ما أبدا إلى من جهر وأعطاك الله عز وجل توري على تنظر وعلى لا تنظر لكن قال لا تنظر قال لا تنظر إلى آخر ما نظر هل أنا مجبر على مثلا أن أترك الصلاة لكم إذا أترك الصلاة المرأة حينما تجبر على ترك الصلاة حينما تكفي العادة غير مكلفة فلا أظهر هذا حقا إذا القضية هذه من أوضح الواضحات نحن لسنا بمجبرين على كل ما كلفنا بالانتهاء عنا إذا فعلنا ولسنا مجبرين على كل ما أمرنا بفعله إذا لم نفعله من هنا نقول أنت مخير فيما كلفت به هاي عبارة حول أنت مخير فيما كلفت به في الله عز وجل كلفني بأن أقيم صلاة قل نعم لكن الفقهاء قالوا بأن أركان الصلاة خمسة نعم الأركان الصلاة خمسة ما أركان الصلاة خليت ألج القيام والركوع والسجود والقراءة والقعود الأخير لقدر الكتاب الذي أركان قد الواحد يوجد كلمني بخمس صلاة وهذه من أركان الصلاة ما تقف صلاتنا لكن أنا لا أستطيع صلاة قائمة لماذا خير؟ أن الله يعينني أن أصلي قائم متألم من زاد مرض والطبيب نصحني لأني أصلي قاعدة والشرع ماذا قال؟ قال صلي قائما فإذا استطعت فقاعدة فإذا استطعت فعلى جنبك على جنبك صلي ممكن صلي بسبب إذا أنت تستطيع إذا أخذ مني الاستطاعة أخذ مني الاستطاعة أسقط عني ما يقارب هذا الكثير ما أعطاني قبلك ما معي قبلك فهل يقول الشرع أجل زكاة أقول لي أجل زكاة لأن ما معي الإنفاق ما أعطاني القدرة على أن أذهب الحج لا قدرة بدنية ولا قدرة مالية الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذا بيتفتح عليه يقول لي مخير أو سيئة سؤال بالحمدي يقول أولا هذا السؤال ما عرف الصحابة كلمة مسير ومخير أو كلمة مجبر من مجبر هذه ليست مقاومة سلبية هذه قاموس الفتن التي جاءت على ذلك بدليل قاطع كل ميسر إذا كثير والتخيير التخيير والتخيير أنت مسير فيما لا تكلف به ومخير فيما خلقت به واضح فيما يقول فهذه الجسم مسجد الحروري والقدري والجهمي والمرجئه والرابطه والاجري طبعا الحروريه هم الذين شقوا عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكانوا اساس الخوارج بعد ذلك الذين كانوا مع سيدنا علي المصريين هؤلاء شقوا بعد ذلك بعدما كان التحديد لسيدنا علي سيدنا معاويه رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعد ذلك قالوا لا أحمد لله تبارك وتعالى وكفروا في تعالى الله تبارك وتعالى عن تفسير ثم أرسل ابن عباس وحاورهم وأقام عليهم الحجج وكيف تحج واحدة ثم انحازوا بعد ذلك إلى مكان ثم بدأوا يقتلون المسلمين ويتبعون أعراضهم وأموالهم وقاتلوا في تعالى الله وبهذا جاء حديث صلى الله عليه وسلم في شيء أهل الفتن هذا سيد كمز القاتل فهذا في أصل الفرق الضالة وقسمت كل منها من الستة إلى اثنتين عشرة فرقة وصار مجموع 72 فرقة بخلاف قالوا تتفرق أمتي على 73 إن كانوا يرجعون بالنار الأصل ستة كل واحد تفرع منها التسعة عشرة فرقة صار مجموع اثنتين أو 72 فرقة ثم يأتي أهل السنة والجماعة مع ذلك قال الشعبي والفرق الضالة أصحاب الأهواء سموا بذلك لماذا سموا بأصحاب الأهواء؟ لأنهم يهوون في النار ونقل القرطبي عن بعض العلماء قوله هذه الفرقة التي زادت في فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندك 71 72 73 يهود ونصارى ومسلمون بعد ذلك يقول هذه الفرقة التي جالت في فرقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء ويضربون الفقهاء ولم يكن ذلك في الأمم السالفة يجبنا على السابقين بغض النظر عن أهلكم الجماعة ليس لأنه نبت السابقين قال هنا لما كان مدة السابق قال معاداة العلماء وضرب الفقهاء الآن هناك الفرقة الناسية يعني من صفات الفرقة الناسية اللي أنا بحاجة لها قلت طبعا أنا ينبغي أن أعرف على أي ماء أقف من أي ماء أشرب ما المنهج اللي منهج القرآن والسنة قلت صحيح وهذا أقول لكن ألا ترى معي بأن تسليم الفرق تقول هذا الكلام إذا هناك تحديد خطة وقد عين في الأحاديث الفرقة الناجية لماذا؟ قد يتحراها المكلف يتتبعها وهي المتصفة بأوصاف الصلاة إذا أنت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة العبادات المعاملات وناقص القدمية هنا لأنك تفعل ما فعله بطل لأن نحن مقصرون نحن كثيرنا السنن فقدناها لكن نعتقد بأهمية السنن وهذا الفرق الذي يمكن أن يأتي به الإنسان يقرض السنن وينفيها ويلغيها ثم بحاجة السنن حتى أنه وصل القرآن الكريم قال لماذا يقال قل هو الله أحد قل أمر من الله تعالى المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت قل مبادرا هو الله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالفلق بدون قل فهذا دخل القرآن الكريم ما الذي بقي فيه الإيمان وضح الجواب ما في حاجة في الجواب على هذا فهنا يقول هي المتصفة بأوصاف صلى الله عليه وسلم وأوصاف أصحابه ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم معلوم أن صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وأنه رضي الله عنه أتباعه فيكون القرآن الكريم هو المتبوع على الحقيقة معنى هذا القرآن الكريم هو الأصل هو المنهج فكيف يترجم يا القرآن أقصد كيف يفسر يا القرآن وكأنه وياك نختلف قال خير مفسر رسول الله هو ترجم القرآن واقع عنه إذا الواقع هذا هو تفسير القرآن الكريم ومن تلقى عنه الصحابة الكرام هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبع القرآن كان خلق القرآن إذا هم خلقهم القرآن كذلك قال أبو العالية عليكم بالأمر الأول يعني ارجعوا إلى عهد الصحابة ليش نحن نطرح هذا الصحابة كي تعرف الفرق ثلاث مجلدات لو قرأت الدروس رائعة لو قرأت المجلدات على الصحابة في الدروس رائعة ماذا قال لأنها تعطي البيت المسلم الذي يريد أن يكون من الفرقة النادي تعطيه تصور كامل في كل مجالات الحياة عليكم بالأمر الأول وحيث رميت الفرقة الناجية لم يلزم تعيين الفرق الباقية لها من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما لما قيل ما هي يا رسول الله ما هي، لن يفصل القول في الفرق الهالكية، وإنما فصل القول في الفرقة الناجية. تخصيص القول في الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي يفعل يبعد كل فرق الهالكية. أنت تمسك بحق فقط، أنت اعلم حق تمسكه، تمسكك بالحق يقيك من كل نزغات الباطل. يقول وإن جاءت صفات بعضهم في مثل يقتلون أهل الإسلام. من الفرق الضالين؟ كل فرقة تقتل المسلم من غير ما حق. أقول هل هناك حق في قتل المسلم؟ قيل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فلنفرض أن هناك ثلاث توقيف ما يحل. فيما يتعلق بدم المسلم ممكن يحل بكم نقطة بثلاث واحد جلدة واحد اثنين ثلاث. لا يحل دم مسلم إلا بثلاث. متى أقول بثلاث؟ لأن الآن في وسائل الإعلام فقط المسلم لأنه مسلم وهو كارثة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث. أعيد ماذا؟ قال الذي يستحل يكفر. الذي يقتل يقتل دون استحلال أتى بأعظم الكبائر، قتل المسلم من أكبر الكبائر قتل المسلم. لكن الذي يرضى بهذا يكون شريكا. أنا وضعت إلى الشارع القاتل بالرضا أو بقوة أو بخلق. نعم أنت بهذا القول صارت في الجنة. يعني لو أحببت أن يقتل المسلم رضا وضعت هذا الشيء في الشريكة. لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث. السيد الزاني يعني اذا كان مفصل ولا لا اثنين. والقاتل نفسه واحفظ نفسه عمدا طبعا بتوفي هذا هكذا يجد مدعي بابا القتل. القتل اذا واحد قتل ان يقتل نفسه. الذين يدعون مع الله الى الاخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. والثالث الثالث لدينه أي الثالث الجماعة المكتب يعني إذا ثلاثة. فهنا يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بطرق عابر العجل وبطرق عابر الصنع بطرق بطرق عابر المشيعة والصنع بطرق عابر الصريعة عليه دعني إلى آخر ما هنالك. ثم ماذا يفعل؟ يقتل أهل الإسلام. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان على أن مقتضى العادة أن التعريف بالفرق على التعيين يورث العداوة ويؤصل الفرقة. عبارة يعني نتكلم إن شاء الله في الفرقة أهميتها. أعيد العبارة على أن مقتضى العادة أن التعريف بالفرق على التعيين يورث العداوة ويؤصل الفرقة. فلزم أن يكون منهيا عنه إلا أن تكون بدعة فاحشة. بمعنى أن ما يقصدني هذه الفرق وشرع فيها إلا إذا كانت هذه الفرقة تؤذي المسلمين وتنسى الثومة يعني ذلك لم يكن حد منها. أما الأصل صمت الفرق الباطلة خير من كلامها. يقول أحد مسالكنا رحمه الله يقول لا تحيوا البدعة بذكرها لا تنشروا البدعة بذكرها. أنا حين أتكلم عن بدعة خليني أعمل سماح. أنا أصبحت إنسان متبع. يقول لي طيب أنا بحاجة حجر الناس فلتقول إذا فشل إذا انتكر في بدعة فتعال رأيت له هذه كذا وكذا وكذا وكذا. إذا حينما تنتشر يحجر من هذا عندما التحديد لا يكون نشرا لأنه يتكرر. أما الأصل ثلاثة يعني خمسة. ثم يقول أو كان أصحابها يدعون إليها ويزينون في العوام باطلهم ويضللون من خالفهم فهؤلاء يدفع ضررهم بالتحذير منهم وضبط ضلالهم. وصلنا الى الموقف من المتبعه ويكون اخر صفحه وسنذكر في التوحيد ان شاء الله في الدرس الماضي. نشكر لنا فيه كل هذا علم جدا لك. هذا عباره عن تضويشه تقدمها بين يدي جبريل المقدس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.